أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. قال عليه السلام: باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه. قوله وتلفه معطوف على ما في باب ما، ما هي معطوف على المبيع، لو هي معطوف على المبيع من جو معناه ما يدخل في تلفه وما يدخل في استحقاقه، هو خطأ. وباب ما يدخل في المبيع وباب تلفه وباب استحقاقه. باب تلف المبيع يعني أحكام تلف، وأحكام استحقاقه يعني إذا جاءه مستحق لغير البائع، حكم المبيع إذا كان ملكا لغير البائع، باع البائع حق غيره. فصل: يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة وما تعرف به. نحو المبيع الوقف والنذر والهبة والوصية والصدقة والإحياء والعتق والإقرار والمهر وعوض الخلع والإجارة. يشتي أنه يدخل في المبيع غيره، يدخل في المبيع غيره لكنه متنوع. إن كان المبيع عبد يدخل فيه ثياب البذلة، وكذلك للأمة، للأمة أكثر من العبد حيث هي عورة. ما بل أن العورة الأمة مثل عورة الرجل، لكن عادها مغلظة أعوان. هذا الباب معقود لما يدخل في المبيع وإن لم يذكر. إذا يبيع على البيت ونسي حقوقه ما ذكروها كدي داخل في المبيع، لكن أما القبائل ما بيركنوها، يقولوا باع جربته التي حدها من شرق كذا ومن شام كذا ومن يمن كذا ومن غرب كذا، وباعها وباعها بجميع حقوقها من سيل وغير ومفسح ومنزح ومعرض وجميع الحقوق الشرعية والعرفية. احتياط من بيتحرى في ذا الأشياء المالية، ما بيحتاطوا في الصلاة مثلها، تحفظوها حالها. باجوا الفاضة المبيع معهم غير. وأذن البايع للمشتري بالتصرف وللحاكم بالحكم، وقبض التقبيض وحمل كل من يقول اللي في حق، واحتمل الغباط والبراد. الغباط والبراد لا يجي يقول، يجي من يشكك في المبيع، وبيجي في الباب نفسه يقولوا ما هو ملك للبائع. إذا جاء منازع للمشتري فالبائع ذي يحيم فيه، ولا بعض المشترين مخاضع كما اشترى الشيء جاء له من ينازع وقالوا ها باع منك البائع ما هو ملكه، هو ملكنا. قال أشهد الله أنه له البائع، هو متورط إذا سبر كذا، إذا فعل كذا فما عاد البائع ضامن للشيء، أنه قد أقر أنه ملك له، ما عله يضمن. وإذا ما أدر وبرهن المدعي على أنه ملكه وأن البيع غير ملكه فيثبت للمشتري على البيع رد ثمن. يدخل في المبيع نحو حقوق ذكرت أو لم تذكر وإن بيذكرها في المبيع بجميع الحقوق بجميع حقوقها ذكرت أو لم تذكر لكن قد بيذكرها جمع لأن الحقوق سيل وغير وطرقات ومفسح ومنزح منزح يعني ينزح التراب فيه وسيل من المطر وغير من من حقوق من الآبار يدخل في المبيع ونحوه للمماليك ثياب البذلة التي ما هي لزينة ثياب البذلة الثياب المبتذلة وإن لم يكن لابسا لها بل ولو جهلت فإنها تدخل في ملك المشتري ونحوه لأن ما يدخل في المبيع تبعا تغتفر فيه الجهالة سواء كان يدخل ملكا أم حقا وما تعرف به الذي بين الناس عرف أن التبع للعبد والأمان كسوار الأمة وسراويلها لا منطقتها وعمامة العبد دمع العبد أمامه ما هو عرف إلا هو عرف الملوك إذا كان العبد ملك للدولة ملك للملك ما بيصحو يشلو من فوقها أدوانه ولو هي طالع ولما الناس العاديين ما رأى إلا سروالة ولله تعالى ولا الحزام المنطقة الحزام ما لها حد عبره بعرف البائع ثم بعرف بلده إن لم يكن له عرف ويختلف العرف باختلاف الجهات والمالكين ربما يتسامح التجار والملوك ما لا يتسامح به النخاسون النخاسون الممتهنين البيع على العبيد يبيع يتعيشون فيه وفي الفرس العذار فقط يدخل في بيع الفرس العذار هو اللجام الخطام من اللجام ما هو ضروري الخطام ذي هو بجهه مركب فوق الخيل فوق راسه يجي فيه رباط دون اللجام لأن ما الخيل بجمعة زينة عسرة ما لو بيخلوها كلها من جهة سواء بعضهم بيحليه بذهب هب فوق الوقاء هبوا له قطيبة والدار طرقها أي ويدخل في بيع الدار طرقها فيستحقها المشتري إذا باعوا البيت طرق البيت العادية ثابتة فيها لو ما ذكروها وبيجي إشكال ذا الحين في ما إذا كان معك في البيت خلوة جمع خلوة في بيت وبعته فخلوة ما هي تسوى إلا ثمن قريب وإذا ثمنوها تطرقها التي هي الدرجة وخارج البيت فأجبت هي ثمين باعتبار حقوق أنا بصرت جاءوا معنا قطعة من بيت في ضحن أمرنا عدول يثمنوه يا ثمنوا الغرفة لو ما خرجت بخيرات ولا رضي وجاء ما رضيت ما وافقنا على ذلك إنه يدخل في بيعها الحقوق طرقها طرق الغرفة ويدخل تبعا للدار ايضا حوشها الدير. اذا باعوا البيت كله فالحوش تبع له، ولا باعوا بعض البيت فله قسطه من الحوش. وكذا مسير الماء، مسير الماء من البيت مخرج. وما ألصق بها لينفع مكانه، وما لبزوا في البيت لكن على أساس أنه ينفع مكانه. فإذا باعوا البيت مثل الرحى اللي بطحنوا عليها، والمدقة الأولين بها أبو مدقة حجر في القاع يلبزوها، يدقوا عليها السحاوق، يدقوا العجم، ويدقوا بعض الحب والتنور والوتد والسلم المسمر. ولما السلم الذي ما هو مسمر عاده للباهي لأنه مثل الرثة، لكن يبدو ملبس مسامير في الجدر. وتدخل أيضا البير في السيارة، السيارة إذا باع مثل البيت ولا الفرس اللي باعها السيارة إذا باعها الإنسان مثل البيت اللي عند الفرس في الحبلة اللي كان فيها مثلا فيها أشياء أبريد ذكر. نعم، بلا فيها فراش الغمامة والكفارة اللي يجيبها الاستبنة اللي هم لبس استبناء بجمع استبناء عفريتها. هل بجيه دافلة؟ لا، لا عفريتها. لا أبيهم لبس الذي هو العمل إلا إذا به حرف، حرف بينهم إنهم يبيعوها في الأدوان فيه هو متبع. ويدخل أيضا المدفن يجي في البيت والبير. البير ما يتعلق بها من الأماكن كالماجر، الماجر مثل الخزان الأرضي. ما هو التوانى؟ التوانى كمن صاعد في البحر. ويدخل أيضا المدفن لا ما فيه من الحب، ما الحب عادل البحر، ولا ما في الدار من الأمتعة والأثاث والآنية والدفائن والسلم غير المسموع. وتدخل أيضا أبواب الدار. ماذا ذا؟ هل تسمعون؟ وتدخل أيضا أبواب الدار ولو لم تكن منصوبة. وكذا الرحى العليا لأن العرف جار بدخولها. اشتينا ذي ما به ضروري إلا الرحى أسفل بجي ثنتين الرحى مطحن، واحدة تحت واحدة فوق. أما السفلاك دي لابسة دي من البيت، وذي فوقها لأن العرف يقضي بأنها تابعة أنها سواء العليا والسفل. لا يجب أن يخبرها؟ ها؟ لا يجب أن يخبرها بعدها؟ إلا ما بلن إن الوجه ما دخلت باعتبار إنه قال ما كان ملبس وهي السفلة دي لابسة العليا بلا محطوطة، لكن هي كذلك تدخل في المبيع لأن العرف جار بدخولها. كل ما لا ينقل في العادة فإنه يدخل إلا أن يجري عرف بخلافه، وكل ما كان ينقل فإنه لا يدخل إلا أن يجري عرف بخلافه مثل مفاتيح الدار فإنها تدخل في المبيع لأن العرف جار بدخول جميع مفاتيح الدار. والأرض الماء، أنتم تلاحظوا ما نبي نخفض الأرض ونرفع الماء. الأرض معطوف على العبد. الماء فريش مش بيها الحال الذي هو تقوية للموتر. الحمام. الحمام. الحمام. أحجار خير ما درجة ما